بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وقد بدأ بكتاب الحدود كتاب الزنا، علاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهم يوجب الحد، ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب، ولا حد بمفاخذة ووطئ زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام، وكذا أمته المزوجة والمعتدة، وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر، وكذا كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح، ولا بوطئ ميتة أو ميتة في الأصح، ولا بهيمة في الأظهر. كتاب الزنا، أي الكتاب الذي فيه أحكام الزنا. يقال زنا بالقصر، ويقال زنا بالمد أيضا. على كل حال، هذا من الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى، لم يكن تحريمها على المسلمين فقط، بل على كل ملة من الملل، وعلى لسان كل نبي من الأنبياء. فهذه الفاحشة هي من أفحش الكبائر، لم يحلها الله سبحانه وتعالى في دين من الأديان أو في شريعة من الشرائع، ولذلك كان الحد في الزنا من أشد الحدود. فالزنا فيه جناية على الأعراض، وفيه جناية على الأنساب. أما الدليل في ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى آيتان. أما الآية الأولى، قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه آية ثابتة في حكمها ونصها وقراءتها في كتاب الله عز وجل. وهنالك آية أخرى نسخت لفظا وبقيت حكما، وكان سيدنا عمر يقول: قرأناها ويعني عملنا بها. فهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. لقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ماعزا والغامدية رضوان الله تبارك وتعالى عنهما، فهما اللذان أقرا بمسألة الزنا إقرارا، ورأى أن العقوبة في الدنيا أهون بكثير من العقوبة في الآخرة. أما الأشياء التي يختص بها الزنا، فهي شهادته تختلف عن كل الشهادات، فالشهادة في الزنا ينبغي أن يتوفر في ذلك 4 شهود عدول ذكور. كذلك يجب في الحد إذا كان غير محصن 100 جلدة، وإن كان محصنا الرجم حتى الموت، سواء كان ذلك للمسلم أو لغير المسلم إذا تحاكم عندنا أو كان تحت قبضتنا. بدأ الشيخ يعرف الزنا فقال: إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه. أكثر من مرة قلنا إن دخول الحشفة أو مقدارها في فرج امرأة يثبت فيه عدة أحكام. في المسائل التي فيها حل، كل رجل يتزوج فيعقد أولا، وبعد أن يعقد إذا طلق قبل الدخول فليس على المرأة من عدة، لكن لها نصف المهر، ويحسب هذا الطلاق عليها. وإذا أراد الرجل أن يعيد هذه الزوجة لابد من عقد جديد لأن الطلاق هنا بائن لا رجعي. أما إذا أدخل حشفته أو مقدارها، والحشفة هي ما يظهر عند إزالة الجلدة عند الختان، ولذلك هذه تسمى الكمرة. وإذا كان الرجل كبير الآلة يسمى أكمر. فإذا أدخل الرجل حشفته في قبل امرأته فغيبت الحشفة بالكامل، أو أدخل بمقدارها إن كانت مقطوعة، أو أدخل بمقدارها إن كان غير مختتن، عند ذلك إذا دخل الذكر فقد وجبت أحكام. أولا، الحكم الأول أنها أن الرجل صار محصنا والمرأة صارت محصنة، وبعد ذلك وجب ما المهر كاملا. فإن كان هذا في غير محله مما حرم الله تبارك وتعالى، عند ذلك يسمى زنا. فإذا كان زنا يشترط في هذا الذكر أن يكون متصلا، يعني لو قطع ذكر إنسان فأدخلته امرأة بيدها، ولو كانت قطعة أو كانت هنالك آلة يعني مصنوعة كالذكر فأدخلتها، فليس على المرأة هنا حد، وإن كان هذا يحرم ليس عليها حد. يشترط في الذكر أن يكون متصلا بالإنسان، ويشترط أيضا أن يكون من آدمي، ويشترط أيضا أن يكون من واضح الذكورة. فلو كان هذا أحد فرجي مثلا خنثى فهذا ليس واضحا، ادرأوا الحدود بالشبهات. لا يضرنا سواء كان هذا الذكر يعني منتصبا قويا أشل كيفما كان، سواء كان بعازل أم بغير عازل، ملفوفا بخرقة أم غير ملفوف، بآلة أم غير بآلة، المهم أنه أدخل الحشفة. في الحلال وفي الحرام يوجب في هذا الأمر الغسل. نعم، فقال بفرج محرم، يخرج بذلك أن الرجل يثاب على إدخال فرجه في قبل ذكره في قبل امرأته، لأنه يتحصن بذلك عن الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ إذن فعل النبي قياسا ما بين الحلال وما بين الحرام. قال: بفرج محرم، هذا الفرج لا يهمنا المرأة سواء كانت غوراء يعني غشاء البكارة فيها بعيد، أو كان قريبا أزال غشاء البكارة أو لم يزل غشاء البكارة، غيب هذا الفرج عند غيب الذكر بمقدار الحشفة أو الحشفة، عند ذلك نقول لا بد من مسألة الحد هنا. أما إذا كان هذا الأمر في مسألة التحليل، يعني رجل طلق زوجته ثلاثا ثم بعد ذلك اعتدت منه ثم تزوجت رجلا آخر، فكان ذلك الرجل عنينا أو كان مجبوبا فلا يصح به التحليل. فإن طلقها العنين أو المجبوب وبعد ذلك تزوجت رجلا آخر، لا يجوز أن تعود إلى زوجها حتى تعود حتى تتزوج رجلا آخر قادرا على وطئها. هذا إذا كانت مدخولا بها. وصورة غير المدخول بها أن تكون هذه المرأة قد عقد عليها، فقال زوجها قبل أن يدخل بها: أنت طالق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي غير مدخول بها. فإذا تزوجها الآخر فلا بد أن يفض بكارتها ولو كانت غوراء. إذا لم يفض بكارتها لا يعتبر بذلك يعني هذا الأمر تحليل للزوج الأول إن طلقها فأراد الأول أن يتزوجها. لا بد إذن من مسألة فض البكارة. أما فض البكارة في الزنا فلا يشترط مجرد الدخول عند ذلك، فإنه يقام عليها الحد. ولذلك قال الشيخ بفرج محرم، يعني في نفس الأمر كان محرما، وسيأتي معنا تفصيل أكثر من ذلك أيضا. قال لعينه خال عن الشبهة، يعني مجرد لعين العلاج، مجرد ما صار علاج عند ذلك يسمى ذلك زنا. قال خال عن الشبهة. هنا قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. ومعنى ادرأوا الحدود بالشبهات أي إذا وجدتم شبهة، هذه شبهة تسقط الحد، فإياكم أن تقيموا الحد. فالخطأ في العفو في الإسلام أولى بكثير من الخطأ في إقامة الحد. قال مشتها. طبعا المشتهى بشكل طبيعي بشكل لا ينفر منه كل البشر هو فرج المرأة، أما فرج البهيمة فإنه لا يشترى لا يشتهى، أما فرج الميت فإنه أو الميتة فإنه لا يشتهى. لذلك وإن كان بعض الناس يعني عندهم أشياء من الشهوات المقززة هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان مشتها عند ذلك يوجب الحد. أما الحد ما هو؟ كما سيأتي معنا الحد إن كان غير محصن أي غير متزوج، والمراد بغير المتزوج أنه لم يطرأ عليه زواج. أما الذي تزوج ماتت زوجته طلق لكنه مارس هذا الأمر مع الزواج يعتبر محصنا. كثير من الناس هنا يخطئون فيحسبون أنه إذا كان غير متزوج ولو سبق له زواج سابق هو الآن غير محصن. لا، المحصن من عقد على زوجة عقدا صحيحا ودخل بها سواء استمر الزواج أو انقطع. إذن هذا إذا كان محصنا فعليه الرجم بالحجارة حتى الموت، طبعا بعد أن يثبت الزنا إما بالإقرار أو إما بالبينة وهي الشهادة. إذن هذا إذا كان محصنا، أما إذا كان غير محصنين عند ذلك ففيه جلد 100 جلدة على ظهره. طبعا نتوقع ما بين قدميه، نتوقع الوجه، نتوقع الرقبة، إنما يكون على جنبه وعلى ظهره. وقد جلد النبي عليه الصلاة والسلام وجلدنا هكذا كان الصحابة يقولون بالنعال والثياب والجريد، نعم جريد النخل. إذن هذا الشيء الذي يوجب الحد. طبعا قلنا إذا استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو آلة تشبه الذكر وإن كان هذا حرام فلا حد عليها. كذلك إذا استدخلت ذكر بهيمة، هذا ما يفعله كثير من الناس اليوم، يعني في بعض المناطق، فيؤدي ذلك إلى إدخال مثلا النساء يعاشرون الكلاب، الرجال يعاشرون الكلاب من الأنثى إلى غير ذلك. فهذا وإن كان حراما لكنه لا يصل إلى الحد الذي فيه يقع مسألة الوقوع على امرأة. عندما نقول خال من الشبهة، أحيانا من الشبهة الشبهة كثيرة، قد يكون الرجل قد أتى إلى بيته وذهب ولا يوجد كان كهرباء مثلا، ودخل إلى فراشه لينام وكانت امرأة تنام في فراشه. وهذا الخطأ ينبغي دائما الناس فيه عندهم عادة جميلة جدا، غرفة الزوجية غرفة مقدسة ينبغي ألا يدخل إليها إلا الزوج والزوجة، هذا شيء وعادة حسنة جدا. فلنفترض أن المرأة جاءتها أختها زارت عندها طلبت أن تنام، كان زوجها غائبا، إياها أن تجعلها نائمة في غرفة الزوجية. فلو كانت نائمة في غرفة الزوجية فجاء الزوج مثلا ونام، طبعا ولا توجد إضاءة، وكان منهم ما كان ما بين المرأة وزوجها، عند ذلك، وربما كانت المرأة شديدة في نومها عند ذلك، عندما يصبح الصباح يرى التي أمامه ليست زوجة له، فهذا إنما فعل ذلك جاهلا مثلا، فهل يقام عليه الحد أو عليها الحد؟ طبعا لو سكتت هي وتعلم وبعد ذلك استلذت بذلك يقام عليها الحد، أما هو فلا يقام عليه الحد، إذ فعل ذلك ظنا أن هذه المرأة هي زوجة له. هنالك بعض الشبه، لو سألنا شافعيا مثلا، رجل تزوج امرأة دون ولي، اجتمعت معه فقالت زوجتك نفسي وكان هنالك شهود، ماذا يقول؟ أي شافعي في ذلك يقول هذا زنا. طبعا الأحناف لا يرضون بذلك، وإن كان عندهم أن الولي ليس ركنا من أركان النكاح، وإنما يجب أن يكون هذا الرجل كفأ في الزواج، لكن بالنسبة قالوا إن المرأة إذا وصلت إلى سن تتولى كل العقود، فمن الأولى أن تتولى عقود العقد على نفسها، حتى فإنهم في هذا الأمر قالوا إذا وجد الأب أو الولي أن المرأة أو البنت قد عقدت على إنسان ليس بكفء، عند ذلك ماذا تفعل؟ في هذه الحالة يحق له أن يفسخ ذلك النكاح. على كل حال، إذا قام بهذا العقد فهل هو في نظرنا زنا؟ لكنه شبهة، لأن غير العلماء يقولون ولم يثبت عندهم الحديث لا نكاح إلا بولي، أو أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كذلك عند المالكية قالوا لا يشترط الشهود، لكنهم اشترطوا شيئا آخر، اشترطوا العقد والولي، لكنهم اشترطوا أن تعلم البلد بأسرها أن فلانا قد تزوج بفلان، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فمعنى ذلك وإن كانوا لا يريدون عين الشهود من واحد أو اثنين، لكنهم أرادوا في الواقع في الإشهار أن تكون البلد كلها أو مجموعة كبيرة منها لا يمكن تواطؤها على الكذب أن فلانا قد تزوج بفلانا. هذا فلو فعل إنسان هذا ولم يأتي بالشهود ولم يأتي بالولي، إذن في كل مرحلة من المراحل توجد شبهة من الشبه. قال بعد ذلك بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهن، مشتهن يوجب الحد. ومعنى مشتهن كما قلنا يعني هو عبارة عن فرج آدمي حي، أما يوجب الحد إذا كان قد أولج، عند ذلك يوجب الحد بما ذكر، ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب. دبر ذكر يعني لو أتى الإنسان ففعل فعل قوم لوط، إذا فعل فعل قوم لوط عند ذلك اللواط بالذكر وهو إدخال الفرج وغيبه في دبر ذكر أو في دبر أنثى فحكمه كقبل الأنثى. كيف كانت الأحكام التي ذكرناها؟ هنا لا توجد شبهة، هنا يوجد اعتداء، لذلك كل منهما يقام عليه الحد، يستثنى المفعول به هنا إن كان مكرها على ذلك فيرفع عنه الحد بسبب الإكراه. قد يسأل كثير من الناس اليوم عن هذا الحكم، فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. قالوا كيف يكون قتله؟ قالوا إنما يقتل حدا بالسيف أو بنفس حد الزنا. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع ما بين كلمة الفاحشة، قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقال عن قوم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، فالفاحسة والفاحسة، الفاحسة هنالك توجب الحد، والفاحشة هنا توجب الحد. أما السؤال الذي يسأله كثير من الناس، يقول يعني ما يحدث اليوم ما بين الشباب، ربما يأتي إلى امرأة، إلى فتاة، يصافحها، يقبلها، يعانقها، يفاخذها، إلى غير ذلك، هذه الأمور ماذا فيها من الحدود؟ هذه إن قدر الحاكم عليه فإن فيها مسألة التعزير، أما بينه وبين الله عز وجل فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وعليه أن يتوضأ وأن يغتسل في هذا الأمر، وعليه إن كان يعلم أنه قد غرر بهذه الفتاة وأنها تصلح له أن يقوم بخطبتها وزواجها، فأولى من أن تنتشر الفاحشة في المجتمع. ولا حد بمفاخذة ووطئ زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام. أصل وطئ الزوجة والأمة حلال ومأجور عليه، لكن الله عز وجل جعل لنا في بعض الأحوال المنع، مثلا في الحيض يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. معنى هذا أن المرأة في حال الحيض يحرم وطؤها مع أنها في الأصل حلال، لكن إذا وطئ الرجل زوجته في إقبال الحيض فكفارة ذلك أن يدفع دينارا أو نصف دينار من الذهب كفارة، أما إذا كان في آخر الحيض فنصف ما يدفعه في أول الحيض يدفعه. والسبب في ذلك في تخفيف هذا الأمر عنه، وهو أنه في إقبال الحيض كان قريب عهد بزوجه، لذلك كانت عقوبته أكثر، أما في آخر الحيض فصار بعيدا عهد بزوجه، فإذا فعل ذلك فعليه أن يتبرع بذلك. والدينار هو عبارة عن 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، يعني عندما نقول دينارا من الذهب في هذه الحالة 4 غرامات من الذهب الخالص، معنى ذلك تساوي اليوم على الأقل 5000 ليرة سورية، هذه الكفارة اليوم. يعني نتكلم إذا كان سعر الذهب يفوق 1000 ليرة سورية للجرام عيار 21، أما طبعا وهذا يختلف باختلاف الصعود والنزول للذهب، أما نصف الدينار عند ذلك يساوي نصف هذه القيمة حوالي 2500 ليرة سورية تقريبا. قال إذن هذا في حيض وفي صوم. الصوم عند ذلك يصوم في طعامه وشرابه، كذلك يصوم في مسألة جوارحه، فينبغي عليه في مسألة الصوم أن يبتعد عن زوجته، فلو وطئها في حال الصوم فإنه يكون بذلك قد ارتكب إثما وعليه كفارة هنا. والكفارة هنا إذا أتى الرجل زوجته في حال الحيض أن يصوم 2 شهر متتابعين. أما بالنسبة للإحرام، إذا كانت هي في حال الإحرام أو هو في حال الإحرام أو كلاهما كانا في حال الإحرام، في هذه المسألة يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق. رفث أي فلا جماع في الحج، فإذا فعل ذلك هل يعتبر زنا؟ لا، إنما في الأصل هي حلال، لكن ترتب عليه إن كان هذا قبل التحلل الأول، يعني ما بين النية وما بين التحلل الأول، عند ذلك ماذا عليه؟ إذا كان في حالة الإحرام سواء كان في حج أو كان في عمرة، العمرة ما دام لم يحلق فإذا أتى زوجه، أو ما بين السعي وما بين الطواف وما بين السعي، إذا أتى زوجته في هذه الحالة فيفسد حجه، نفسد نسكه، سواء كان حجا أو عمرة، يجب عليه إتمامه حجا كان أو عمرة، يذبح بدنة، يعني طبعا يعيد الحج في السنة القادمة أو يعيد العمرة من المكان الذي اعتمر فيه، وأيضا عندما يفعل هذه الأمور يفارق الموطوء حتى لا يحصل له نفس الأمر في الحج القادم أو في العمرة القادمة. ليس معنى يفارقها يطلقها، لا، يفارقها أي لا يمشي معها، هي زوجة فلا يمشي معها في هذا الحج أو في هذه العمرة. قال: وكذا أمته المزوجة. الأمة ربنا سبحانه وتعالى قال: أو ما ملكت أيمانكم. قد يظن الإنسان أن ملك اليمين يبقى له، لا يوجد اجتماع رجلين على بضع امرأة واحد ولا في حال من الأحوال. بعض الناس ربما في زمن الإماء يظن أنه إذا زوج أمته لعبد أو لحر فهي في النهار تأتي لخدمته وفي الليل تذهب إلى زوجها من أجل أن يتمتع بها. لو وطئ زوجة أمته المزوجة هنا عنده شبهة ملك، ولذلك ادرأوا الحدود بالشبهات. كذلك المعتدة، أمته المعتدة كذلك هي في الأصل ملك وانتهت من زوجها بطلاق أو بموت، لكنها تبقى مع سيدها خادمة، عند ذلك ماذا نقول؟ هنالك شبهة لا نقيم عليه الحد. وكذا مملوكته المحرم. قد تكون، ما معنى مملوكته المحرم؟ مملوكته يعني المرأة التي يملكها لكنها كانت تتصل فيه بأنها أحد المحارم. طبعا لا يتصور في ذلك أنها أم، لأن الرجل إذا ملك أمه أو ملك جدته أو ملك أحدا من الأصول، سواء كان من الذكور أو كان من النساء، في هذه الحالة فإنه يصبح حرا بمجرد ملك الفرع له. أما هنا إذا ملك مملوكته، ملك خالة له، ملك أختا له، ملك أختا من الرضاع، ملك موطوءة أبيه إلى غير ذلك من هؤلاء الذين إذا ملكهم لا يصبحون أحرارا، فلا حد عليه بوطئها، وذلك لأن الشبهة إنما هي شبهة ملك. ومكره في الأظهر، يعني لو أكره إنسان على مسألة الزنا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الزنا، كانت تهدده في شيء، ربما تهدده بالقتل مثلا، لكن بشرط ألا يأتي في نفسه أي شيء من الإقدام إليها. كثير من الفقهاء يرون ذلك الأمر صعبا، كيف يمكن أن يمارس الزنا ونفسه لا تريد ذلك؟ هذا الأمر فيه تضاد في الحقيقة ما بين الفعل وما بين الإكراه، الفاعل راغب والمكره غير راغب، فكيف يتصور الإكراه؟ على كل حال إذا تصورناه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذا كل جهة أباحها عالم، كنكاح بلا شهود على الصحيح. لو كان هذا الأمر الأول الذي فعلنا، مثلا قلنا أباح الأحناف النكاح بغير ولي، أباح المالكية النكاح بدون شهود، لكن قالوا إنه ينبغي أن يكون هنالك، الأحناف قالوا كفء والمالكية قالوا إشهار. عند ذلك لو تزوج بهذا الزواج فإنا نرفع عنه حد الزنا في ذلك، وإن كنا نحكم عليه في الظاهر أن العقد إذا لم يكن صحيحا فيكون الأمر فيه زنا. ولا بوطئ ميتة عند هذه الميتة، طبعا لأن الميتة في الأصل سواء كانت محرمة في حال الحياة أو في حال الموت، لأن هذا النفس تتقزز من ذلك. أرأيت إلى رجل يرغب في شرب البول، كذلك هذه المرأة، الشهوات في الطعام في الشراب يجب أن تكون الناس يرغبون فيها فالناس يبتعدون. ومع هذا قامت جمعيات اليوم في أمريكا تطالب بمعاشرة النساء بعد موتهن. لقد وصل هذا الشعب المنحط في كل أموره، أنه تارة يطلب مثلا جمعية للواط وجمعية لنكاح الموتى وإلى غير ذلك، فترى حتى وجمعية لقتل الرحيم وجمعية، كل يوم تجد أن هنالك جمعيات، لأن الأمة التي لا دين لها، الأمة التي لا مبدأ لها، الأمة التي لا أخلاق لها، فإنك ترى كل ما ظهر منها ليس بعد الكفر ذنب. نعم. ولا بهيمة في الأظهر، فإذا أتى البهيمة فإنه يعزر وإنه يزجر. ومن الأسف أن في القرى هذا الأمر أخذ ينتشر، وترى أن كثيرا من الشباب بدأ أن يذهب إلى مسألة الزنا، ماذا يفعل؟ يأتي البهيمة. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. طبعا هذا كلام لا يقوله عن رأي، وإنما يقوله عن توقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث للترغيب في ذلك: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. نعم. فإذا إذن العمل في البهيمة لا يساوي العمل في الإنسان تماما. ولذلك أما مسألة البهيمة فقالوا الأولى في ذلك أنها تذبح إن كانت مأكولة، ويغرم الفاعل ما بين قيمتها مذبوحة وما بين قيمتها حية. يعني الناس الآن لا يرغبون بذبح شاة، قيمتها الآن هذه الشاة 10,000 ليرة سورية لنفترض، وذبحناها يعني الآن بعنا جلدها بكذا، بعنا لحمها بكذا، كان المبيع يساوي مثلا جملة، كان المبيع يساوي 9، ما هو الفرق ما بين 10 و9؟ هذا الأمر الذي جعله يفوت على صاحب هذه البهيمة فيكلف بمقدار هذا الفرق. ولا فرق في البهيمة إن كانت ذكرا أو كانت أنثى في هذا الأمر. الكلام في ذلك طويل، على كل حال نقف عند قوله: ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم. والحمد لله رب العالمين.